الدنيا ما زالت بخير. قرأت لك كثيرا وسمعتك أكثر تعيب على زوجات الآباء سوء معاملتهن أولاد أزواجهن، وتذكر للأزواج منقصة الضعف تجاه زوجاتهم في قسوتهن على هؤلاء الضعف. كما قرأت لك ولغيرك حكايات محزنة تشوه خلق زوجة الأب في سلطتها وحقدها على أولاد زوجها وكيدها لهم وبهم. ولعل ما قيل ويقال في هذه الحكايات أو مثلها صحيح، لكني أحب أن أحكي لك قصة زوجة أب ذات طابع مغاير تماما لما كتب عن زوجة الأب أو حكي عنها، مصداقا للمثل الدارج القائل أصابعك ما هي سواء، لأن الأصابع في يد واحدة تختلف شكلا وحجما. تلك يا سيدي هي قصتي التي أنا بطلتها والتي سأقصها عليك كما هي وبلا رتوش. فقد شعرت بوجودي وأنا بنت خبازة في قرية من قرى البصرة الجنوبية، لا أعرف لي أبا ولا أعرف أحدا في الدنيا كلها سوى أمي التي كانت خبازة تعجن وتخبز وتبيع الخبز للناس صباح ومساء كل يوم. لم تفكر في الزواج وقد كانت شابة بأنها قررت أن تعيش لي وأن تتحمل المسؤولية كلها من أجلي. في عام 1940 جاء قريتنا رجل من الخليج العربي، قال الناس عنه أنه اشترى في القرية بستانا تشتمل على مسكن جميل، وأنه استوطن هذه الدار هو وزوجته العليلة وبنته، وأنه ذا حظ من اليسار وذا سماحة وكرم. وذات صباح جاء ليشتري خبزا منا فرآني مع أمي عند التنور أساعدها في بيع الخبز وقضي ثمنه، فنظر إلي طويلا ثم سألني من أنت يا بنت؟ فالتفت إلى أمي وأشرت إليها قائلة بنت هذه. قال ما اسمك؟ قلت نعمة. قال زادك الله نعمة. ثم التفت لأمي وهو يقول لها هل تسمحين يا أم نعمة لنعمة أن تأتينا بالخبز صباح كل يوم فالبيت قريب منكم؟ قالت لا مانع. فقال إذا من الغد تأتينا به إن شاء الله. فكنت أحضر لهم الخبز كل يوم ويدفع الثمن أو أكثر منه، واستمرت الحال حتى نهاية الصيف. كانت زوجته مريضة كما قلت، وكانت كبرى بنتيه في التاسعة وصغراهما في الخامسة، واتخذ له من القرية خادمتين للمطبخ وللمسكن. وكنت في بعض الأحيان أزور بنتيه في الأمسيات لألاعبهما. كنت مستمرة على إحضار الخبز كل صباح بلا انقطاع حتى انتهى الصيف وسافر الرجل مع أهله إلى بلده. وفي الشتاء جاء ليجري إصلاحات في المسكن، وكالعادة طلب من أمي أن أحمل إليه الخبز صباح كل يوم، فرفضت أمي. قال ولما؟ قالت لأنك أعزب وأنت شاب وبيتك خال إلا منك، وأخاف أن يحضر الشيطان معكما. فابتسم الرجل وسكت، وكانت أمي تحمل إليه الخبز وأحيانا تبعثه مع أبناء الجيران. وجاء الصيف الثاني وقد جاوزت 14 من عمري، وكان الذي يراني يظنني بنت 18. كنت جميلة بكل ما في الكلمة من معنى، وكان جسمي متناسقا في كل أعضائه مما يزيد في جمالي. وجاء الرجل ليصطاف عاما آخر مع بنتيه فقط لأن زوجته ماتت، واستدعى الخادمتين لتعمل في البيت. وجاء الرجل للمخبز يستأذن أمي أن يزورها في البيت، فرحبت به قائلة له أهلا بك في بيتك. وقال لأمي وأنا أسمع من أبو نعمة؟ قالت وماذا يهمك من أبيها؟ إنها بنت الخبازة أم نعمة. قال ولكني أود أن أطلب يدها منك، فهل تزوجيني إياها؟ قالت لا يمنعني مانع إذا رغبت بها، ولن أجد خيرا منك شبابا وغنى وسخاء. قال ولكن من يتولى العقد؟ قالت: ولي اليتيمة القاضي. سألها: كم تطلبين صداقا لنعمة؟ قالت: أمي يكفيني اسمك وخلقك وسخاؤك. وخطبني في نفس اليوم، كتب الكتاب، وبعد يومين دخلت عليه. تزوجنا الرجل في حزيران عام 1941، وقد بلغت بنته الكبرى 10 والصغرى 6. وجدت نفسي زوجة، ولكني لست ربة بيت. إن ربة البيت هي أمي التي تركت المخبز حسب رغبة زوجي، وأصبحت المشرفة والأميرة النائية في بيته. ودائما نعيش في جو لا أدري كيف أصفه، إلا أنه ألفة ومحبة وصفاء. كان زوجي الأب والأخ والصديق، ليس لي وحدي بل لي ولبنتي. كنت في الفراش زوجة، لكني في غيره كبرى بناته الثلاث. كان يحاول جهده أن يجعل من ثلاثتنا أخوات، وكان من لطفه يأمرني ويأمر بناته أن ينادوني بكلمة حبابة، ومعناها في اللغة العراقية الدارجة الأم الكبيرة. كانت تشعرنا بمعاملتها لثلاثتنا أنها في الحقيقة حبابة، وتعطينا من نفسها معنى الحب. ويشاء الرحمن أن يهب لنا طفلا ذكرا في السنة الثالثة من زواجنا، فقد ولد ابننا هذا في صيف عام 1944. وصدقني يا عم، أنا فرح البنتين بأخيهما كان أكثر من فرحي وأكثر من فرح أمي، لأنهما لم تشعرا مرة أنني زوجة أب، ولا شعرتا أنهما بنتا زوج. كنا نشترك في كل شيء، ونتبادل الرأي في كل موضوع، نخرج سويا ونقرأ سويا ونلعب سويا. أحببتهما وصدقت في حبهما، وبادلتاني الحب بمثله، وعشنا حياة خالية من الضغائن والحقد والكراهية. وتزوجت البنتان ولم تبعد عني، فنحن ما زلنا أحبابا نعيش في نعمة الله التي أرادها لعباده، نعمة الألفة والصفاء. وكبر ابني الوحيد وتزوج، وما يزال أخا لي ولأختي. نحن الآن في عام 1977، مضى على زواجي 36 سنة. تجاوز زوجي 60 من عمره، وقد شاب شعره، ولكنه ما يزال شابا في لطفه مع الجميع. طلق المحية، عروض الابتسامة، سخي اليد، صديقا لأولاده، عطوفا على أحفاده. أبى عليهم أن ينادونه إلا بكلمة بابا. وأمي ما تزال حية، وهي الآن في 70 من عمرها، وما تزال ربة البيت الآميرة الناهية، وزوجي يحترمها، وما تزال تسمع منه حين يناديها كلمة عمتي.